السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: فإن قيل إنفاذه صلى الله عليه وسلم الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة لا يكون حجة في غير اللعان، لأن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية، فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الأمر، لذلك الأمر الواجب، بخلاف الواقع في غير اللعان. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان، وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ كما أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد. فالجواب من أربعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغضبوا عليه الصلاة والسلام على من أوقع الثلاث دفعة واحدة في غير اللعان، وعدم إنكاره على من أوقعها في اللعان، مما يدل على أن من أوقعها في اللعان أنها لم تصادف محل، فوجودها مثل عدمها، فالإنكار عليه لا أثر له لأنها لم تصادف محلاً، كامرأة غيره أو زوجته التي خرجت من العدة أو البائن. ولو صادفت محلا، وهذا كما أخذ من إقراره عليه الصلاة والسلام، أخذه بعضهم من إقراره عليه الصلاة والسلام وعدم إنكاره، مما يدل على جواز الإيقاع ثلاث دفع واحدة، لغضب عليه كما غضب على من أوقعها دفعة واحدة من غير اللعان. نعم. فالجواب من أربعة أوجه: الأول، الكلام في حديث محمود بن لبيد، فإنه تكلم فيه من جهتين: الأول أنه مرسل، لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ولادته في عهده صلى الله عليه وسلم، وذكره في الصحابة من أجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في مسنده، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع. الثانية أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث: لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة ابن بكير، يعني ابن مخرمة ابني، غير مخرمة بن بكير يعني ابن الأشج عن أبيه، ورواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا. قال ابن حجر: كثير من العلم يصححون الرواية بالوجادة إذا وجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه ولا يحتمل تزويره، فإنه يرويه بلفظ الوجادة، يقول: وجدت بخط فلان أو وجدت بخط أبي. وذكرنا مرارا أن عبد الله بن أحمد كثيرا ما يقول: وجدت بخط أبي. فالرواية بالوجادة مصححة عند جمع من أهل العلم، والحافظ ابن كثير استدل لها بحديث حسنه مما رواه ابن عرفة وغيره في أوائل التفسير عند قوله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب. جيبوا عبد الله من كثير الأول: الذين يؤمنون بالغيب. نعم. قال ابن حجر: قال ابن حجر في التقريب: روايته عن أبيه وجادة من كتابه. قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني سمع من أبيه قليلا. قال مقيده عفى الله عنه: أما الإعلال الأول بأنه مرسل فهو مردود بأنه مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل ومحمود. ونقل على ذلك الاتفاق أن لها حكم الوصل، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، خلافا لأبي إسحاق الأسفرايني الذي يقول مراسيلهم مثل غيره، لأنه قد يروي عن تابعي صحابي صغير معاشرته ومعاصرته للتابعين أكثر. نعم. ومحمود، لكن الاتفاق نقل على أنه لا حكم الوصل. نعم. ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة كما قاله ابن حجر في التقريب وغيره. والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه أن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث من رواية مخرمة عن أبيه، والمسلمون مجمعون على ما هو بالمقدمة الذين يؤمنون بالغيب من سورة البقرة. لا لا. والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الرد، فالحق أن الحديث ثابت إلا أن الاستدلال به يرده. يعني من حيث الثبوت ثابت، لأنه من طريق رجاله ثقات مخرج لهم في الصحيح. وأما بالنسبة ما يدل عليه الحديث، ما يدل عليه الحديث وما يستنبط منه ففيه مقاولة لأهل العلم ومناظر. نعم. يرد إلا أن الاستدلال به يرده الوجه الثاني، وهو أن حديث محمود وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاث، ولا أنه لم ينفذها. وحديث سهل على الرواية المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذها، والمبين مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول. بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة بحديث محمود هذا، ووجه استدلاله به أنه طلق ثلاثا يظن لزومها، فلو كانت غير لازمة لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير لازمة، لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. الوجه الثالث أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل ابن لكن إذا طلق بعدد هل يلزم منه أن يكون يرى لزوم هذا العدد؟ إنما يكون من شدة بغضه لهذه المرأة أو لشدة غضبه أو قوة الموقف أو ما أشبه ذلك يعطي أي رقم، سواء كان يرى وقوع مثل اللي يطلق ألف مرة ألف طلقة. يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة، فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بالله واتبعناك؟ قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. مرتين. ثم روى من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. يقول ابن كثير وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة الذي اختلف فيها أهل الحديث، كما قررته في أول شرح البخاري لأن مدحهم على ذلك لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قالوا ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا أن فالنبيون. قالوا ما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث إلى آخر. المقصود أن الحافظ بن كثير حسن الحديث واستنبط منه العمل بالوجادة رحمه الله. ها والله ما سمعت ما ذكر وقطع يعني الإيمان بس الإيمان لا لكنها مرسلة. من وجدها عن من؟ إيه لكن هل لقي هؤلاء وأخذ عنهم؟ إذا وجد بخط شيخه الوجادة هؤلاء الدليل الحديث الذي استدل به الحافظ بن كثير وجدوا بعد انقطاع طويل ترى بينهم وبين ما وجدوه وهم يقولون إذا وجد بخط شيخه كما كان عبد الله بن حمد يقول وجدت بخط أبي أما بعد انقطاع طويل لا بد أن يكون هذا الشيخ معروف مثلا وجدت خط وفيه حكم شرعي لعالم من العلماء وهذا كثيرا ما يوجد في التعليق على الكتب تقول وجدت بتعليق الشيخ فلان على كتاب المغني أو على كتاب الروض يقول كذا ومباشرة تنسب إليه هذا الكلام أو تقول وجدت بخطه لابد أن تبين. أحيانا بعض الخطوط معروفة يعني مثل خط شيخ الإسلام والعلماء اللي اشتهرت خطوطهم هل يلزم البيان؟ تقول وجدت بخطه أو تقول قال فلان مباشرة إذا كان ممن اشتهر خطه وعرف واستفاض بين الناس فلا مانع من النسبة إليه كما إذا استفاض الكتاب. تقول وجدت في المغني ولا تقول غالب قدامة لأن الكتاب استفاض وعرف حيث لا يشك فيه. إذا استفاض الخط وعرف بحيث لا يشك فيه لا مانع من أن تنسب وإن كان الورع أن تقول وجدت بخط. ما يخالف لكن أتحقق فيه الشرط اللي عند أهل العلم أنه وجده بخط من بخط شيخه مثلا أو في انقطاع لكن هل أدركهم يكون فيه سر مرسلة. نعم شيخ. الوجه الثالث أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله باب من جوز الطلاق الثلاث وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين اللعان وغيره في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة. الوجه الرابع هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع الثلاث دفعة كحديث ابن عمر وحديث الحسن بن علي وإن كان الكل لا يخلو من كلام. نعم البخاري يعني كونه أورد الحديث مرة في قصة اللعان ومرة بدون لعان دليل على أن البخاري لا يرى اقتران ذلك باللعان، أنه يرى مطلقا عدم الفرق بين اللعان وغيره. نعم. وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وحماد، وصح عن سعيد بن المسيب كما نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري، وعن الضحاك والشعبي إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته. وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره صلى الله عليه وسلم عويمر العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر. ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته صلى الله عليه وسلم لا دليل فيه، بل نقول لو كان، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. صحيح أن الفرقة حصلت باللعان والطلاق تأكيد، لكنه أوقعه بلفظ ممنوع في الشرع. سكوته عنه عليه الصلاة والسلام يدل، لكن يمكن أن نقول هل سكوته عليه الصلاة والسلام يدل على جوازه، جواز اللفظ؟ كونه يدل على وقوعه كما مشى عليه الشيخ، لكن حين نقول هل سكوته يدل على جوازه وقد أنكره وغضب فيما سبق، ولا يدرى أيهما المتقدم؟ ها؟ هل سكوته يدل على جوازه؟ إذا ما يتم الاستدلال للشيخ، لأنه إن كان ما يدل على الجواز فلا يدل على الوقوع. جواز اللفظ، ولماذا غضب في المناسبة الأخرى؟ ها؟ لماذا غضب في المناسبة الأخرى؟ قد يقول قائل أنه بيّن في مناسبة ولا يلزم البيان في كل مناسبة، ها؟ إذن لا يتم الاستدلال أيضا، وعلى أي حال لا يتم الاستدلال بحديث اللعان، لأنه بيّن في موضوع غضب ويلعب في بكتاب الله وأنا بين أظهركم. نعم. بل نقول لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة، ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقدم. ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة القرظي وامرأته، فإن فيه فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي الحديث، وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المتقدمة. فإن قولها فبت طلاقي ظاهر في أنه قال لها أنت طالقني البتة. قال مقيده، لكن جاء في رواية أنه طلقها تمام ثلاث طلقات، وهذه مبينة. نعم. قال مقيده عفى الله عنه والاستدلال بهذا الحديث غير ناهض فيما يظهر، لأن مرادها بقولها فبت طلاقي أي بحصول الطلقة الثالثة. ويبينه أن البخاري ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر أنها قالت طلقني آخر ثلاث تطليقات، وهذه الرواية تبين المراد من قولها فبت طلاقي وأنه لم يكن دفعة واحدة. ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح، وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضا، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي، مسألة بمجموع ما ذكره الشيخ وذكره غيره لا تزال مشكلة، كان الطلاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر الثلاث واحدة، هذا ما فيه إشكال. فجاء عمر رضي الله عنه فأمضاها بحضور الصحابة، بحضور الصحابة أمضى الثلاث، صارت تبين بها. هل عمر يملك النسخ؟ ما يملك النسخ. هل هذا تعزير بمعنى أنه لفترة معينة حتى يتأدب من يفعل ذلك ثم يعود الحكم؟ وبعدين محضر جاء الصحابة. والأمر الثاني أنه تبناه الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يومنا هذا. هذا الذي يورد إشكال ويجعل الإنسان يتريث في مثل هذه المسألة. أما الأدلة التي ساقها الشيخ رحمة الله كلها محتملة، ما في شيء يعني ملزم وقاطع. فكون الأئمة الأربعة كلهم يوقعونها وأتباعهم إلى يومنا هذا لها نظائر مما فعله عمر رضي الله عنه. ها شو حد الخمر؟ عمر رضي الله عنه أنفذ أشياء ما كانت على عهد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له ليبتدع في دين الله حاشا وكلا، ولا أن يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله، وكان ذلك بمحضر الصحابة وتوافرهم. فلولا أن له مستند حوله الصحابة رضوان الله عليهم ما عارضوا ولا خالفوه لما فعل. هو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا عندي أقوى ما يورد في هذه المسألة، وهذا الذي يوجد عند طالب العلم وقفة وعدم جرأة، لأن العبرة بالدليل على كل حال وفوق كل شيء، لكن يبقى أن الدليل له ظروفه، ولا يملك أحد النسخ، والنسخ لا يكون إلا بنص. فهل يتصور أن عمر جرأ على النص ورفع حكمه بالكلية وتبعه الأئمة أئمة الإسلام إلى يومنا هذا بدون مستند؟ عندي هذا أقوى ما يؤثر في المسألة. أما الأدلة كلها محتملة، هذا اللي السوق الشيخ يأتي بدليل وينقبه ويعترض عليه ويرد على المعترض كلها. حتى الأدلة التي جاءت بخصوص المسألة ما فيها دليل واحد يسلم من اعتراض. نعم ها شو كونه ألزم بالثلاث؟ أنا قلت لك أن عمر حاشاه أن يبتدع في دين الله أو أن يرفع حكما ثبت عن الله وعن رسوله بدون مبرر وبدون سبب. مسألة السياسة الشرعية تمضي على الدهر كله ويتبناها أهل العلم قاطبة، حينما يقولون أن الإمام يقيد المباح، هل معناه أنه يرفع الحكم بالشرع بالكلية؟ الإمام مثل عمر رفع حد السرقة في المجاعة، لكن هل استمر الرفع؟ خلاص في وقتها. والآن يطالبون من حكم الحاكم يقيد المباح ويرفع الأحكام الشرعية، كل ما يريد الحاكم ينفذه وخلاص رفع قيد. كلام تشريع، هذا معناه أن الحاكم يشرع هو بيقيد مباح. قيد مباح في ظرف، في قضية، في مسألة خاصة، في قضية عين تحتمل ذلك وتقتضيه. أما تقييد المباح ورفع الحكم بالكلية هذا تشريع ليس من تقييد المباح. نعم. لكن هل لفعله أصل؟ أصل شرعي؟ مثل هذا كلام خطير جدا. شوف اللي يصوغونها الدساتير وشو يسوون بالأحكام الشرعية ويقول هذه مصالح وهذه سياسة وهذه. عمر غير ولا شو ما غير؟ إيه ما زال إلى الآن. طيب لكن هل أذان بمثابة هذه الأحكام؟ لا. سم اي ما عندهم مشكله ان يقولون له لا. الصحابه ما عندهم ادنى مشكله يردوا عليه. لا في شك. نعم. وقد اخرجه البخاري تحت الترجمه المذكوره ايضا ان رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. فإن قوله ثلاثا ظاهر في كونها مجموعة، واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة رفاعة. وقد قدمنا يعني هل قصة واحدة حديث فاطمة؟ هل هي قصة واحدة مع زوجين مع زوج واحد أو قصتين مع زوجين وكل منهما اسمه رفاعة في القصتين؟ ها؟ هل هي قصة واحدة أو قصتين؟ ها؟ لا، بناء الحلال في المرتين يجي خطب عبد الرحمن بن الزبير، ها، وإنما معه مثل هدبة الثوب، ويجي ثاني خطب في القصة الثانية، ها. كان ابن حجر يراها قصتين ما هي قصة واحدة. نعم. وقد قدمنا قريبا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها ثلاث مفرقة لا مجموعة، ورد هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة، فلا مانع من التعدد. وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة رفاعة فإنه قال فيها ما نصه. وهذا الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى، وأن كلا من رفاعة القرضي ورفاعة النظري وقع أيضا بن النظير ورفاعة النظري وقع له مع زوجة له طلاق، فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها، فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص. وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب. انتهى محل الحاجة منه بلفظه. ومن أدلتهم ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام مغضبا، فقال صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وقد قدمنا أن وجه الاستدلال منه أن المطلق يظن الثلاث المجموعة واقعة، فلو كانت لا تقع لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقع، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وقد قال ابن كثير في حديث محمود هذا إن إسناده جيد. وقال الحافظ في بلوغ المرام رواته موثوقون وقال موثقون رواته موثقون. وقال في الفتح رجاله ثقات. فإن قيل غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه بأن ذلك الجمع للمطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالجواب أن كونه ممنوعا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد الإيقاع، ويدل له ما سيأتي قريبا. لو أن شخصا استلم الراتب وصرفه في يوم، ألا يستحق اللوم؟ وله في فسحة أن يتوقته إلى آخر الشهر، ها؟ لكن هل يقول أن عقودك باطلة؟ هل انشريت بهن واللي ها؟ هو له فسحة أن يقصد هذه الطلقات الثلاث حالها عمرها، وقد لا يحتاج شيئا منها فيما بعد لهذا الظرف. كونه تعجل وصرف كل ما أتيح له شرعا في دفعته يستحق اللوم والغضب، ها؟ لا لا، أبوه بيلومه على كل حال، ما مخليه. نعم. الشرع لما جاء قصة ابن عمر شيء إيه؟ جاء الشرع النهي عن هذا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، وقعت ولا ما وقعت؟ يعني مع الغضب الشديد كونه طلقها وهي حائض وأمرها بمراجعتها، مع ذلك هل وقعت ولا ما وقعت؟ مثل هذه المسألة الجماهير يقولون يقع مثل هذا الطلاق. يقول شارح التجريد الشرقاوي شيخ الأزهر، وقال وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج، فقال بعدم وقوعها، توقع الطلاق في الحيض، ما يدل على أن الجماهير كلهم على أنه يقع. لكن يبقى أن الأحاديث فيها ما يدل على الوقوع، فيها ما يدل على عدم الوقوع، وأقوى ما يستدل به لعدم الوقوع الحديث الذي أورده الشيخنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، لأنه لا يسأل من النبي عليه الصلاة والسلام، أمره فليراجعها. المراجعة لا تكون إلا بعد إيش؟ بعد طلاق. المقصود أن الأدلة وما جاء في قصة عبد الله بن عمر يعني فيها مثل ما في هذه الأحاديث سواء، لكن إذا نظرنا من حيث المعنى، هل النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها ليكثر الطلاق؟ يعني بدل ما واحد يصير ثنتين، هل هذا من مقاصد الشارع؟ ها؟ هل بدل من طلقها واحدة وقلنا وقعت يأمره بمراجعتها علشان تقع ثانية؟ مما يدل على أنها لم تقع. لم تحسب عليه. هذه رواية من الروايات مثل في دلالتها مثل أمره فليراجع. نعم. ما في إيه ما كان يفعل. نعم. ويدل له ما سيأتي قريبا عن ابن عمر من قوله لمن سأله: وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، ولا سيما على قول الحاكم إنه مرفوع، وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح، ويؤيده ما سيأتي إن شاء الله قريبا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كانت تبين منك وتكون معصية. ويؤيده أيضا ما سيأتي إن شاء الله عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال لمن سأله عن ثلاث أوقعها دفعة: إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وبالجملة فالمناسب لمرتكب المعصية التشديد لا التخفيف بعدم الإلزام. يعني وهذا ما صنعه عمر رضي الله عنه، لكن ما لا يكفي هذا في رفع الحكم المستقر، لا يكفي مثل هذا التعليل في رفع حكم استقر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومات عنه في عهد أبي بكر إلا بدليل مقاوم. نعم. أنت تصف واقع، أنت ما انتبه، تصف واقع. يعني هذا اللي حصل بعد عمر، ولم يشتهر طيلة القرون إلى أن جاء شيخ الإسلام فشهره. ها؟ يعني طيلة القرون من عمر إلى شيخ الإسلام ما تلعب الناس بالطلاق. يعني يفتي ويعرف عنه ذا واشتهر وتبناه الناس ها؟ لا كلهم على الواقع. على كل حال مسألة ما زالت معضلة، ومثل عضل المسائل هذه تحتاج إلى شجاعة، بس ما هي بشجاعة جاية من فراغ، من علم. نعم. ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فقلت يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية. وفي إسناده عطاء الخراساني وهو مختلف فيه، وقد وثقه الترمذي، وقال النسائي وأبو حاتم لا بأس به، وكذبه سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد، وقال البخاري ليس في من روى عنه مالك من يستحق الترك غيره، وقال شعبة كان نسيا. وغيره أتونا مثال ثاني روى عنه مالك وضعيف، ابن أبي المخارق ومالك رضي الله عنه مع حذقه ونباهته يذكر عنه أنه قال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد، فروى عنه. وإلا أهل العلم يستدلون برواية مالك على توثيق الرجل. نعم. وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله، غير أنه كثير الوهم سيء الحفظ يخطئ ولا يدري، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة من الحديث، أعني قوله: أرأيت لو طلقتها إلى آخره، مما تفرد به عطاء المذكور، وقد شاركه الحفاظ في أصل الحديث ولم يذكر الزيادة المذكورة. وفي إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف، وأعل عبد الحق في أحكامه هذا الحديث بأن في إسناده معل بن منصور، وقال رماه أحمد بالكذب. قال مقيده عفى الله عنه: أما عطاء الخراساني المذكور فهو من رجال مسلم في صحيحه، وأما معل بن منصور فقد قال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع. أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب. أخرج له الشيخان وباقي الجماعة. وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ. ومن كان كذلك فليس مردود الحديث، لا سيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم من حديث سهل، وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، فإنه قال في السنن الكبرى ما نصه: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الواسطي قال أخبرنا محمد بن حميد الرازي قال أخبرنا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهما، فلما قتل علي رضي الله عنه قالت: لتهنك الخلافة، قال: يقتل علي، تظهرين الشماتة، اذهبي فأنت طالق. شو بقتل علي؟ بقتل علي تظهرين الشماتة. قال: بقتل علي تظهرين الشماتة، اذهبي فأنت طالق، يعني ثلاثة. قال: فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة. فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. فلما بلغه قولها بكى، ثم قال: لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها. وكذلك روي عن عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة انتهى منه بلفظه. وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حيان الرازي قال فيه ابن حجر في التقريب: حافظ ضعيف. وكان ابن معين، إذا كان حافظ من أين يأتيه الضعف؟ التوثيق له سببان: الحفظ والعدالة. فهل تضعيفه من جهة عدالته، لا سيما أنه توافر في حافظ؟ حافظ وشيخ الطبري وشيخ كثير من الأئمة، محمد بن حميد الرازي، والأكثر على تضعيفه منهم من يقبل حديثه، الشيخ أحمد شاكر في مواضع أثبت له. نعم. على كل، محمد بن حميد الرازي أشهر من نار على علم، أدري والله، حيان حبان، عندنا نقطتين. تقريب موجود. وشو؟ والله ما أظن إمام، شيخ الأئمة، شيخ الطبري وغيره، ما أدري والله. في كتاب مطول تهذيب ولا ما في إلا التقريب؟ لازم جاب التهذيب. كمل شوف. وكان ابن معين حسن الرأي فيه، وأن فيه أيضا سلمة بن الفضل، سلمة بن الفضل الأبرش، وأن فيه أيضا سلمة بن الفضل الأبرش مولى الأنصار قاضي الري، قال فيه في التقريب صديق صدوق كثير الخطأ، وروي من غير هذا الوجه، وروى نحوه الطبراني. تقدم للشيخ ومن كان كذلك فليس مردود الحديث، ليس مردود الحديث. الصدوق استقر الأمر عند المتأخرين على أن حديثه يحسن، لكن يشكل عليه كونه كثير الخطأ، يشكل عليه كونه كثير الخطأ، وقد يكون الخبر المروي من أخطائه وأوهامه. نعم. وروى نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة، وضعف الحديث إسحاق بن راهوية، ويؤيد حديث ابن عمر المذكور أيضا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال وإن طلقتها فقد حرمت، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، وإن كنت من حديث ابن عمر أنه قال وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، ولا سيما على قول الحاكم إنه مرفوع، وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور فهو ظاهر في محل النزاع، فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه حجة بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة فهو بعيد، والحديث ظاهر في كونها مجتمعة لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة وليس محل نزاع. شو محرم أو محرمة؟ ثلاث مفرقة، ها؟ محرمة. الثلاث المجموعة بدعة ومحرمة وانتهينا منها، لكن الثلاث المفرقة ليس للرجل أن يطلق كل ما وجد السبب الطلاق، ها؟ كل ما وجد السبب المقتضي. نظرنا محرمة. ما يقصد اجتماع بلفظ مفرقة بألفاظ طالق طالق طالق أو طالق لا لا لا، هم شيخ الإسلام حتى لو فرقت ثلاثا. لا أقصد أنا ابن عمر، ها؟ أقصد ابن عمر يرانا مفرقة في اللفظ لا في اللفظ. الآن لا يخفى على ابن عمر، فإن مثل هذا لا يخفى، إذ لا يخفى عليه أنها محرمة ولا محرمة، لأن والحديث ظاهر في كونها مجتمعة، لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها لا محرمة، يعني تحرم عليه زوجته. الثلاث المتفرقة لا يخفى على أحد أنها تبينها منه. نعم. لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة وليس محل نزاع. ومن أدلتهم ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وفي رواية إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة. وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه. وفي إسناده يحيى بن العلاء وعبيد الله بن الوليد وإبراهيم بن عبيد الله، ولا يحتج بواحد منهم. وقد رواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيد الله ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده. ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال: قلت لفاطمة، يعني جد عبادة بن الصامت، وهذا من النقباء الأوائل، يعني وقت قبل الهجرة، وقت البيعة الأولى والثانية موجود وكبير، يعني ما صار نقيبه صغير. وجده الذي طلق، الله تحتاج إلى مراجعة. ها شو اللي قاله؟ ما يخالف، خلينا نشوف متن الحديث الحين. ليه؟ ها؟ إيش إبراهيم؟ عبادة بن الصامت هو اللي طلق 1000، الصحابي الجليل طلق 1000. ها؟ نعم. ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال: من قلت عندك ابن ماجة؟ ينقطونها عندك؟ فيها نقاط تاء؟ لا. ها؟ هم يقول ماجة وداسة ومندة، هي هاء في الوقف والدرج، لأن الفاظ عجمية ما تغير. ماجة عن الشعبي، عن ابن ماجة عن الشعبي، أو ما رواه ابن ماجة عن الشعبي. ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي 3 وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله، زوجي طلقني 3 فأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. وفي مسلم من رواية أبي سلمة. ايش تقول أبو عبد الله؟ شخافت؟ ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند أم شريك ثم عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى. لا، هو ضعف السند دليل على ضعف المتن، لا وجد ضعف السند هو الظاهر، ما نحتاج إلى تضمين. شو؟ عن إبراهيم عن ابن عبيد الله بن عبادة، يعني يطلق 1000 عبادة بن الصامت. ها؟ طيب، فقال: إن جدك، الرسول يقول قال: إن جدك ما اتقى الله، ما اتقى الله جدك. ها؟ المطلق الجد، لكن هل هو جد إبراهيم؟ وهل إبراهيم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام العبيد، أو أن الراوي عبادة بن الصامت وأن الجد جده؟ كلاهما فيه بعد. نعم. وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله، زوجي طلقني 3 فأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. وفي مسلم من رواية أبي سلمة أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها 3 ثم انطلق إلى اليمن، إلى آخره. وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها قالت: فطلقني البتة. قالوا: فهذه الروايات ظاهرة في أن الطلاق كان بالثلاث المجتمعة، ولا سيما حديث الشعبي لقوله الذي سأله حدثيني عن طلاقك. نعم. لقول ولا سيما حديث الشعبي لقولها فيه: فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة. أما الثلاث المتفرقة ما يحتاج أن يسأل عنها ولا عن جوازها ولا عن... نعم. ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة، كما أخرجه مسلم من رواية أبي سلمة أيضا أن فاطمة أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات. فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة وتظهر أن المقصود منها أن ذلك وقع مفرقا لا دفعة. ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات عمر هذا أبو عمرو بن حفص قالوا رفاعة القرضي أو ثالث بعد، يعني رفاعة القرضي رفاعة النضري أبو عمرو بن حفص، هو لا يمتنع أن تأخذ المرأة ثلاثة أزواج أو أربعة أو خمسة، والمردفات عند العرب فيهن كثرة، ولا يرون بأس في أن ينكح المطلقة مرتين أو ثلاثة. فالمصعب تزوج عائشة بن طلحة الخامس ودفع عليها ألف ألف، خطبها بعده الوليد بن عبد الملك ورفضت، ما عنده مشكلة في هذا، لكن الغرابة في كون الثلاثة كلهم يفعلون هذا الفعل، يطلقون ثلاثة دفعة واحدة، ويجي عبد الرحمن بن الزبير المعروف الذي يعرف نفسه في الضعف يخطب هذه الزوجة، هذا اللي محل يعني استغراب. نعم. حتى نقول إنها قصة واحدة أو ثلاث قصص. نعم. صلى الله عليك. ليش جمع المقصود بينها جمع اللفظ ولا جمع الثلاث في وقت واحد؟ جمع اللفظ بلفظ واحد. قصد أنها طالق ثلاثا أو طالق ثلاثا طالق أو طالق طالق طالق لم تخلى لها رجعة. إيه اللي يرى عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة كشيخ الإسلام يرى أنه لا فرق بينه وبينه، ما تمتع بما جعله الله له فيه فسحة، وأنه استعجل أمر له فيه مندوحة إذا لم تخلله رجعة. خلافهم هنا في الاجتماع، هل يقصدون الاجتماع بلفظ واحد أو في وقت واحد؟ طلقني ثلاثا أو طلقني ألبتة، ثلاثا بلفظ أو بألفاظ مجتمعة، طالق طالق طالق، لأن احتمالات كلها موجودة. آخر ثلاث تطليقات في بعض الروايات يدل على أنها مفرقة. البتة الثلاثة ولكنها كناية تحتاج إلى نية. نعم. ها فسحة. أي نعم. ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البيت بين صيغ البينونة الثلاث، يعنون لفظ البتة والثلاث المجتمعة والثلاث المتفرقة، لتعبيرها في بعض الروايات بلفظ طلقني ثلاثا، وفي بعضها طلقني البتة، وفي بعضها بلفظ فطلقني آخر ثلاث تطليقات، فلم تخص لفظا منها عن لفظ لعلمها بتساوي الصيغ، ولو علمت أن بعضها لا يحرم لاحترزت منه. قالوا: والشعبي قال لها حدثيني عن طلاقك، أي عن كيفيته وحاله، فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده إجمال من غير أن يستفسر عنه؟ وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث، فلو كان بينها عنده تفاوت لا اعترض عليها باختلاف ألفاظها، وتثبت حتى يعلم منها بأن الصيغ وقعت بينونتها، فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده، هكذا ذكره بعض الأجلاء. والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه، لأن الروايات التي فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهر، والعلم عند الله تعالى. فالاستدلال من هذا الحديث من أصله يزول وينتهي. لقلنا بأن الروايات الصحيحة الأخرى، هذه الروايات وإن كانت صحيحة لكنها مجملة بينتها الرواية الصحيحة التي فيها آخر ثلاث تطليقات، فلا يكون فيه دليل على جمع الطلاق الثلاث، لا على جوازه ولا على وقوعه. نعم. وتثبت حتى يعلم منها بإلي، أنه سأل، هو بلغته القصة. نعم. بالإجمال الذي تداوله الناس أراد أن يتثبت منها بنفسها، هل بيقبل إجمال وهو أراد أن يتثبت؟ لابد من بيان. شو؟ بأي الصيغ وقعت بينونتها؟ إيه؟ بأن الصيغ عندك بأن؟ لا بأي. نعم. ومن أدلتهم ما رواه أبو داود والدارقطني، وقال أبو داود هذا حديث حسن صحيح، والشافعي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب، والثالثة في زمان عثمان. فهذا الحديث صححه أبو داود وابن حبان والحاكم. وقال فيه ابن ماجه سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث. وقال الشوكاني في نيل الأوطار قال ابن كثير قد رواه أبو داود من وجه آخر وله طرق أخر، فهو حسن إن شاء الله، وهو نص في محل النزاع، لأن تحليفه صلى الله عليه وسلم لركانة ما أراد بلفظ البتة إلا واحدة دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع، والثلاث أصرح في ذلك من لفظ البتة، لأن البتة كناية والثلاث صريح. ولو كان تحتاج إلى نية كما فعل مع ركانة، وما أراد إلا واحدة، لكن لو نواها ثلاث وقعت، أما طلقها ثلاثا فهي صريح لا تحتاج إلى نية. نعم. شو الحديث؟ ما في شيء، ما في إلا البتة. تسأل عن هذا الحديث ولا عن الحكم أصلا؟ ما بعد قرر الشيخ شيء، لا الحين ناقش الشيخ، اصبر لين ينتهي. نعم. ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى مع اعتضاد هذا الحديث بما قدمنا من الأحاديث وبما سنذكره بعده إن شاء الله تعالى. وإن كان الكل لا يخلو من كلام، مع أن هذا الحديث تكلم فيه بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان ابن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، قال فيه ابن حجر في التقريب لين الحديث، وقد ضعفه غير واحد، وقيل إنه متروك، والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه لين الحديث لا يقبل إلا بمتابع، فالذي ضعفه حين لا يوجد المتابع، فإذا وجد المتابع والتلين تضعيف لا يقبل إلا بمتابع ليكون مقبولا. قال فإن توبع فمقبول وإلا فلين، يعني إن لم يتابع. نعم. وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطرب فيه، يقال ثلاثا وتارة قيل واحدة، وأصحها أنه طلقها البتة، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى. وقال ابن عبد البر في التمهيد: تكلموا في هذا الحديث، وقد قدمنا آنفا تصحيح أبي داود وابن حبان والحاكم له، وأن ابن كثير قال إنه حسن، وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة قبله، كحديث ابن عمر عند الدارقطني، وحديث الحسن عند البيهقي، وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عويمر وزوجه، ولا سيما على رواية فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الثلاث بلفظ واحد كما تقدم. ويعتضد أيضا بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات: الأول أن البخاري لم يعرفه مرفوعا، وقال إنه موقوف على أبي هريرة، ويجاب عن هذا بأن الرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة. وقد رواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد مرفوعا وجلالتهما معروفة. قال في مراقي السعود: والرفع والوصل وزيد اللفظ وزيد اللفظ، يعني زيادة في اللفظ. والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ، إلى آخره. الثانية أن كثيرا نسيه، ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ تعارض الوصل مع الإرسال والوقف والرفع وزيادة الثقة والقبول مطلقا أو الرد مطلقا، هذه قواعد يطلقها المتأخرون، يقبلون زيادة الثقة ويحكمون للوصل ويحكمون للرفع مطلقا، لكن صنيع المتقدمين أحيانا يقبلون وأحيانا يردون تبعا للقرائن، ما في قواعد مضطردة عندهم. نعم. الثانية أن كثيرا نسيه، ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه، لأنه يقل راو يحفظ طول الزمان ما يرويه، وهذا قول الجمهور. وقد روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ونسيه، فكان يقول: حدثني ربيعة عني، ولم ينكر عليه. وأشار إليه العراقي في ولم ينكر عليه أحد. وأشار إليه العراقي في ألفيته بقوله: وإن يرده بلا أذكر أذكر أو بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وحكى الإسقاط عن وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه أن يضيع يعني خشية أن يضيع يرويه عن نفسه أن يضيعه أن يضيع يعني خشية أن يضيع فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه أن يضيعه يضيع. الثالثة تضعيفه بكثير مولى بن سمرة كما قال ابن حزم إنه مجهول ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في التقريب إنه مقبول. ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زادان عن علي رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال أتتخذون آيات الله هزوا أو دين الله هزوا أو لعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وفيه إسماعيل بن أمية قال فيه الدارقطني كوفي ضعيف. ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول أنس قال سمعت أنس عبد العزيز بن صهيب يروي عن أنس مباشرة حدثنا عن أنس قال سمعت أنس هذا قول صهيب قال عبد العزيز يعني تفصيل لصيغة الرواية نعم نعم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت معاذ بن جبل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة ألزمناه بدعته. وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذارع والذراع حسن الله أيهن الذراع عندك الذارع الألف قبل الراء من بعده ها أيه الذراع نعم الذراع هكذا عندنا من ما أدري نعم. وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف أيضا. فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلا. والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضا فصلوا المعتبر بها يعني التي ضعفها غير شديد أما ما كان ضعفه شديدا فلا يعتبر به نعم. إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضا فصح مجموعها للاحتجاج فصلح مجموعها للاحتجاج فصلح مجموعها للاحتجاج ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء كحديث طلاق ركانة البتة وحسنه ابن كثير. ومنها ما هو صحيح وهو رواية إنفاذه صلى الله عليه وسلم طلاق عويمر ثلاثة مجموعة عند أبي داود. وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من جهة عطاء الخراساني لأنه من رواة مسلم ومعل بن منصور موثقنا ومعل بن منصور وشعيب بن زريق إلى آخر ما تقدم. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. وقال النووي في شرح مسلم ما نصه واحتج ها رفع جديد يعني تابع الكلام النووي أنا باغي نقف على مقيده عفو الله عنه لكن إذا كان تابع لكلام النووي نقف عليه. نقف على قول شيء قال كلام النووي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.